أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، تحدثنا في الدرس السابق عن يوم حنين العجيب جدا الذي لم يدر فيه قتال يذكر، ومع ذلك سبحان الله كان له من الآثار ما لا يحصى. وكان من أهم هذه الآثار أن المسلمين فقهوا جيدا حقيقة النصر في الإسلام، علموا تمام العلم أن المسلم الذي يعد العدة دون أن يرتبط بالله عز وجل نصره بعيد وثباته محال. هذا الدرس إخواني وإخواتي كان من أبلغ الدروس التي تعلمها المسلمون في كل حياتهم السابقة. شفنا فرار جيش هوازن بكل بطونها من أمام جيش المسلمين عندما عاد المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وعندما عادوا إلى الفكر السليم فرت جيوش هوازن حتى وصلوا في فرارهم إلى مدينة الطائف، وفر معهم زعيمهم القومي مالك ابن عوف النصري. بالمناسبة هو فضل برضو زعيم ليهم حتى بعد النكسة اللي حصلت لهم. المهم بعد هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معظم الجيش وذهب لحصار مدينة الطائف وحرب جيش هوازن، واستغلال فرصة انهزام هوازن عشان يقابل هوازن في معركة فاصلة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فضل أنه ما يوزعش غنائم حنين الهائلة إلا عندما ينتهي من قضية هوازن وثقيف وتستقر الأوضاع. الرسول صلى الله عليه وسلم سار في جيشه الضخم متجها إلى الطائف، وسبحان الله يا إخواني الأخوات، المقارنة عجيبة جدا بين هذا المسير المهيب للطائف وبين مسيره إليها من 11 سنة أيام مكة المكرمة. المقارنة فعلا هائلة. يومها من 11 سنة كان متجها صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهو في أشد حالات الحزن والضيق، كان ماشيا على قدميه، ليس معه إلا غلامه زيد بن حارث رضي الله عنه. طردته مكة وأخرجته وتنكرت له، كانت السيدة خديجة رضي الله عنها قد ماتت ومات عمه أبو طالب، وليس معه في مكة إلا قليل قليل من المؤمنين لا يتجاوزون 100، غير 81 من الصحابة كانوا مشردين في الحبشة. الوضع كان في غاية المأساة، ويومها سبحان الله لم تخفف الطائف من آلامه بل عمقت الآلام، فرفضت الدعوة الإسلامية بتكبر وحاربت الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة، واستقبلته استقبال اللئام لا استقبال الكرام، وطردوه وصاحبه زيد رضي الله عنه، وقد أمطروهما بوابل من الحجارة والتراب والسباب حتى ألجأوهما إلى حائط عتبة وشيبة بن ربيعة. وانتوا عارفين طبعا الدعاء المشهور الذي دعا به هناك، وهو دعاء يعبر عن درجة الألم والأسى والحزن الشديدة التي وصل إليها صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم غادر هذه الحديقة وعاد متجها إلى مكة كما يقول في رواياته مهموما على وجهه، في ظروف لا يتحملها عامة البشر. ومع ذلك ومع كون حالته النفسية قد وصلت إلى أقصى درجات الألم، إلا أنه رفض تدمير هذه القرى طائف ومرة كفرت بالله عز وجل، مع أن ملك الجبال عرض عليه هذا الأمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في منتهى التجرد: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل بهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وسبحان الله الأيام عدت، دورة الأيام والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وغير الله عز وجل الأحوال، وجاء صلى الله عليه وسلم الآن بعد 11 سنة كاملة بما لم يتخيله أحد، لا من الطائف ولا من مكة ولا من أهل الجزيرة بكاملها. جاء صلى الله عليه وسلم الآن عزيزا منتصرا ممكنا رافعا رأسه محاطا بجيش مؤمن جرار يزلزل الأرض من حوله، يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. 11 عاما فقط فرقت بين الموقفين سبحان الله، وتحقق ما ذكره صلى الله عليه وسلم لصاحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه يوم قال له في يقين بعد عودته المحزنة من الطائف، قال له: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وسبحان الله جاء الفرج والمخرج على صورة أعظم بكثير من تخيل الجميع، ونصر الله الدين وأظهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا شك إخواني إن الرسول صلى الله عليه وسلم ورايح الطائف كان في دماغه ذكريات كثيرة جدا جدا، كانت تدور في خاطره ذكريات لا حصر لها. الجيش يقطع صمت الصحراء اتجاه الطائف للمرة الثانية في حياته، بفرق كان بيفكر في إيه صلى الله عليه وسلم؟ لعله تذكر صاحبه زيد بن حارثة، حبه رضي الله عنه. الآن زيد لا يسير معه، سبق زيد إلى الجنة رضي الله عنه وأرضاه، استشهد في مؤتة كما ذكرنا قبل ذلك. لعله تذكر أهل الطائف وهم يرفضون دعوته جميعا بلا استثناء في تعنت أشد من تعنت أهل مكة. لعله تذكر عبد يليل ابن عمرو بن عمير الثقفي، فاكرينه؟ هذا الذي انتهت إليه الآن زعامة الثقيف عندما وقف يسخر منه صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يمرض أن يمزق ثياب الكعبة إن كان الله عز وجل قد أرسله. هو فين عبد يليل دلوقتي؟ فر فرارا مخزيا من أرض حنين وذهب ليختبئ في جبن ظاهر في داخل حصون الطائف. لعله تذكر عباس النصراني رضي الله عنه، الغلام الصغير الذي آمن واختفى ذكره من السيرة بعد ذلك ولا نعلم من حاله شيئا، لكن الله عز وجل يعلمه. لعله تذكر عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة صاحبي الحق التي لجأ إليه صلى الله عليه وسلم عندما طردوه من الطائف. الآن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة يرقدان في قليب بدر يعذبان مع قادة الكفر في مكة المكرمة في قبورهم. لعله تذكر وهو يمر من وادي نخلة مجموعة الجن التي آمنت به في رحلته الأولى للطائف وهو في طريق عودته لمكة المكرمة. لعله يذكر جبريل وملك الجبار والحوار الذي دار بينهم. يا الله سبحان الله ذكريات كثيرة جدا، بعضها سعيد وبعضها أليم، ولكن الأيام على أي حال تمر وكل شيء سبحان الله يتحول إلى ذكرى ولا يبقى إلا العمل الذي قدم. وصل الجيش العملاق إلى الطائف، توقع الجميع معركة هائلة، هذا تجمع ضخم جدا، تجمع هوازن وثقيف في حصون الطائف في عقر دارهم وبين جيش المسلمين الضخم. انتوا عارفين ان قتل المشركين في موقع حنين 70 واحد بس، يعني الجيش بكامله موجود في الطائف 25,000 أو يزيد، والجيش المسلم 12,000. توقع الجميع معركة هائلة، لكن سبحان الله رفض المشركون الخروج للحرب، فضلوا أنهم يمكثوا في حصونهم دون قتال. وحصون الطائف كانت شديدة المنع فعلا، وإذا قرر أهل ثقيف وهوازن عدم الخروج فسيكون القتال فعلا صعبا للغاية، لكنهم فعلا رفضوا مع أن عددهم وعدتهم سبحان الله أضعاف المسلمين، ومع أنهم يقاتلون في بلادهم التي خبروها وقريبا جدا من مددهم، ده هم جوه المدد فعلا وفي ظروف اعتادوا عليها، لكن سبحان الله ألقى الله عز وجل الرهبة في قلوبهم فما استطاعوا أن يأخذوا قرار الحرب مرة ثانية، اكتفوا بفضيحة حنين. ولا شك أن في هذا خزي كبير جدا يا إخواني، صغار شنيع، لأن نساء وأموال وأنعام هوازن في يد المسلمين الآن، ومع ذلك فضلوا ألا يخرجوا لاستخلاص هذه الأنعام وهذه الأموال وهذه النساء والأولاد من أيدي المسلمين. هذا خزي كبير جدا، ذل ليس بعده ذل. طب يا ترى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه عندما رأى أهل الطائف من هوازن وثقيف يرفضون الخروج للقاء الفاصل؟ لم يتنازل صلى الله عليه وسلم بسهولة، لكن جمع الجيش الإسلام وقرر ضرب الحصار على حصون الطائف المنيعة لعلهم يفقدون الأمل ويخرجون. لكن سبحان الله أول ما فرض الحصار بدأ أهل الطائف في إطلاق السهام والرماح على المسلمين، وطبعا زي ما قلنا حصونهم عالية وكبيرة، استد رميهم مع مرور الوقت واستشهد من المسلمين 12 واحد، ولم تكن سهام المسلمين تصل إلى داخل الحصون، فأصبحت المشكلة كبيرة على المسلمين. أشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أن يبتعد المسلمون عن الحصن حتى لا تصيبهم السهام، وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر في مكان بعيد عن الطائف، لكن برضه ناصب الحصار حوالين مدينة الطائف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعمل إيه في الموقف ده؟ إزاي يخرجهم من داخل الحصن؟ تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أكثر من طريق. أول حاجة قام سلمان الفارسي رضي الله عنه بصناعة منجنيق لقذف حصون الطائف بالحجارة، وعملوا حاجة اسمها دبابة، دبابة خشبية كان بيختبئ تحتها الجنود ليصلوا إلى القلاع أو يصلوا إلى الحصون دون أن تصيبهم السهام. وبالفعل بدأوا في قذف أسوار الطائف بالمنجنيق الذي صنعه سلمان رضي الله عنه، وسار المسلمون تحت الدبابة الخشبية وبالفعل كسروا جزء من السور، وكانوا على وشك الدخول داخل أسوار الطائف لو لأن أهل الطائف فاجأوا المسلمين بإلقاء الحسك الشائك المحمى في النار. إيه الحسك الشائك ده؟ عبارة عن أشواك حديدية ضخمة أوقدت عليها النار حتى احمرت فألقوها على المسلمين، طبعا كانت مأساة كبيرة، أصيب المسلمون إصابات بالغة دفعت المسلمين طبعا إلى العودة من جديد إلى معسكرهم وما قدروش يقتحموا حصن الطائف. مشكلة كبيرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم خد قرار تاني. ما هو هذا القرار؟ هو حرق حدائق العنب المحيطة بالطائف. كانت في جنات ضخمة فيها مزروعات كثيرة، أهم هذه المزروعات العنب. خد الرسول صلى الله عليه وسلم القرار بحرق هذه الأعناب حتى يدفع أهل الطائف أو يجبر أهل الطائف على الخروج للقتال. هو لا يحرق هذه الأشجار أو هذه الأعناب بغرض التدمير أبدا، لكن بغرض إجبار أهل الطائف على الخروج للقتال. وبدأ فعلا المسلمون في حرق كمية ضخمة من العنب، لكن سبحان الله ثقيف نادت عليهم من وراء الأسوار وقالت لما تقطع أموالنا، إما أن تأخذها إن ظفرتم علينا وإما أن تدعها لله وللرحم. يعني لو كسبتمونها تاخدوها، لو خسرتم سيبها لنا لله وللرحم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله وللرحم التي بيني وبينكم. احنا قلنا ان العلاقة بين ثقيف وقريش بعيدة جدا، لكن كان احدى جدات رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه من ثقيف، كان الجدة الخامسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمها هند بنت يربوع الثقافية. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك في الاعناب، هو كان يقطع الاعناب لاجبار ثقيف وهوازن على الخروج، فلما رأى أنهم لا يخرجون آثر أن يترك الأعناب لله عز وجل وللرحم التي بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مثلما كانت وما زالت تفعل الجيوش الكافرة العلمانية مثل جيوش فارس والرومان والتتار واليهود وجيوش العصور الحديثة التي تفسد في الأرض لمجرد الإفساد، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يصفون في كتابه الكريم بقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني الإفساد غرض، لكن المسلمين لم يفعلوا ذلك إلا لغاية محددة، فلما لم تتحقق وقفوا عن الحرق كما رأينا. يبقى برضو هذه الوسيلة لن تفلح في إخراج أهل الطائف. طيب وسيلة تانية، احنا قلنا الأول ضرب المنجنيق منفعش، الوسيلة الثانية حرق الأعناب منفعش. طب ثالث وسيلة لدفع المشركين إلى الخروج هو محاولة تفتيت الصف داخل الحصون. طب ازاي الكلام ده؟ نادى صلى الله عليه وسلم على العبيد في داخل الحصون وقال أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. طبعا عارفين العبيد كتير جدا في المجتمع العربي القديم، وسياسة الإسلام تقضي تحرير العبيد في كل مناسبة ممكنة. كانت دي فرصة طيبة لتحرير بعض العبيد في صفوف المشركين، وبعدين هؤلاء العبيد في الغالب سيسلمون وبذلك يستنقذون من ظلمات الكفر، وسيفقد أهل ثقيف طاقة هؤلاء العبيد، وسوف ينقل هؤلاء العبيد الأخبار من داخل الطائف إلى خارجها. يعني في أكثر من فائدة، قرار سياسي دعوي عسكري بارع من رسول السلام. وبالفعل بدأ ينادوا على العبيد وبدأ يخرج بعض العبيد من داخل الحصون حتى وصل عددهم إلى 23 من العبيد. وطبعا بعد شوية ثقيف اكتشفت الأمر وشددت الحصار على الأسوار ومنعت خروج بقية العبيد، لكن المسلمين استفادوا من خروج ال 23 واحد دول. وأهم استفادة كانت حاجتين، الحاجة الأولانية وهي أعظم الأمرين هو إضافة 23 رجل إلى أمة الإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحاجة الثانية كانت مهمة جدا برضه هو بعض المعلومات العسكرية الخطيرة، أخبر هؤلاء العبيد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطعام والشراب الذي في داخل الطائف يكفي للمطاولة والصبر على الحصار سنة على الأقل أو عدة سنوات. تخيل معلومة في غاية الأهمية. الحصار مش يوم ولا اثنين ولا شهر ولا شهرين، ده عندهم طعام يكفي سنة أو أكثر. المسلمون لا يستطيعون أن يقضوا حياتهم في هذا المكان. خلي بالك القوات الإسلامية ليست مجرد فرقة إسلامية من الجيش الإسلامي، بل القوات الإسلامية ليست مجرد جيش لدولة، ده القوات الإسلامية ديت هي المجتمع المسلم بكامله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك في المدينة المنورة لعاصمة الدولة الإسلامية إلا القليل من الرجال في حراسة النساء والأطفال والديار، وهناك الكثير من القبائل التي دخلها الإسلام حديثا هنا وهناك تحتاج إلى متابعة مستمرة خوفا من انقلابها إلى الكفر والهجوم على المدينة المنورة خالية من رجال المدينة كما تعلمون. وهناك الكثير من القبائل لم تسلم بعد في الجزيرة العربية، وهناك اليهود في خيبر على مقربة من المدينة وهم على عهد وقد يخالفون كعادتهم، وهناك أهل مكة حديث عهد بجاهلية، وهناك الغنائم الضخمة المتروكة في وادي الجعران. يعني مشاكل ضخمة كثيرة. لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يترك كل هذه الأمور ويبقى في هذا المكان النائي إلى أجل غير مسمى، مستحيل. طب يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ الحصار طال جدا جدا حتى وصل في بعض التقديرات كانت رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه إلى 40 يوما كاملة، 40 يوم في حصار الطائف وما فيش فايدة. طب نعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أحد أصحابه من أصحاب الخبرة العسكرية والرأي السديد. وسبحان الله لما تسمع اسم هذا الصحابي الذي استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم سينتابك العجب لا محالة. سبحان الله فعلا أمر عجيب. من هذا الذي استشاره صلى الله عليه وسلم؟ نوفل ابن معاوية الديلي رضي الله عنه وأرضاه. فاكرين هذا الاسم؟ فاكرين اسم نوفل ابن معاوية الديلي؟ هذا سبحان الله زعيم بني بكر، القبيلة التي كانت متحالفة مع قريش بعد صلح الحديبية، والذي قاد قومه لقتل خزاعة، والذي كان سببا في نقض صلح الحديبية، والذي دخل الحرم المكي ليستمر في عملية قتل رجال خزاعة، والذي رد بالرد الكافر على قومه عندما قالوا له يا نوفل إلهك إلهك، فقال يا بني بكر لا إله لكم اليوم. هو ده نوفل ابن معاوية الذي ارتكب كل هذه الجرائم منذ شهرين أو ثلاثة في شهر شعبان سنة 8 هجرية، والذي كان سببا في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة المكرمة ثم حنين ثم الطائف. وسبحان مقلب القلوب ومصرفها سبحانه وتعالى. أسلم نوفل بن معاوية بعد هذا التاريخ الأسود مع المسلمين، أسلم وحسن إسلامه وانضم إلى الجيش المسلم وأصبح مستشارا أمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وإن كنا يا إخواني وإخواتي نعجب من تحوله من الكفر إلى الإيمان ومن الغدر إلى الأمانة ومن حلفه لقريش إلى دخوله في الإسلام، إن كنا نعجب من كل ذلك فالعجب كل العجب والإبهار كل الإبهار في الدروس التي يعطيها لنا معلم البشرية وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا شيء غريب جدا جدا أن نرى هذا التوظيف الرائع لكل الطاقات التي حوله، هذا الاستغلال المفيد لكل من دخل في صف المؤمنين، هذه القيادة المبهرة لكل هذه الأنواع المختلفة من البشر. والكلام ده ما كانش حدث عارض في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كان أمرا متكررا وثابتا في كل حياته صلى الله عليه وسلم. شفناه كلنا فاكرين بيولي عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه إمارة سرية ذات السلاسل ممرش على إسلامه إلا شهور قليل، وشفناه كلنا برضو فاكرين يقرب خالد بن الوليد في كل أموره حتى قال خالد فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلم يعدل لي أحدا من أصحابه فيما حزبه. سبحان الله كلام غريب جدا، بس خلي بالك هذا الكلام إحساس صادق من خالد بن الوليد، مع أنه من المؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستشير أصحابه الآخرين، يعني زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم وغيرهم أكثر من استشارته لخالد بن الوليد، لكنه كان يشعره دائما بقيمته وأهميته واحتياجه لرأيه. وشفناه صلى الله عليه وسلم وكلنا يذكر أيضا يولي عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة المكرمة ولم يكن قد أسلم إلا منذ أيام. هكذا يكون التعامل مع الرجال وبالذات الذين يتمتعون بملكات قيادية، القوات إخواني أخواتي إذا هم مشوا لا تضيع قوتهم فقط، بل قد يكونون وبالا على الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يا إخواني وأخواتي والله بلغ فعلا قمة الحكمة في التعامل مع الناس، قمة الحكمة في إنزال الناس منازلهم، قمة الحكمة في احترام آرائهم، في استغلال قدراتهم صلى الله عليه وسلم. من نتيجة هذه السياسة الحكيمة شفنا نوطن ابن معاوية القائد العسكري المحنك يدلي برأيه في قضية تنفع الإسلام والمسلمين. لو كان القائد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله كان يتتبع قواد الجيش المعادي بالقتل والإبادة والسجن والتعذيب زي ما بنشوفه كل مكان، لكن الرؤية كانت واضحة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، سياسة نبوية ثابتة مستقرة. ماذا قال نوفل بن معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا كده الكلام الحكيم منه. قال: هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضر. يعني هو أولا يشبه أهل الثقيف بالثعالب، وهذا حقيقة ومشتهر عنهم وسط العرب، حتى قال عنهم عيينة بن حصن إنهم قوم مناكير، يعني أصحاب دهاء وفطنة. وطبعا إحنا شفنا طرف من هذه الفطنة وهذا الدهاء في هذا الحصار الصعب وهذه المقاومة الشرسة. ثم إنه يؤكد أنهم لا مهرب لهم من هذه الحصون، إن أقمت عليه أخذته، غير أنه يشير إلى شيء في غاية الأهمية. يقول أن شوكة ثقيف وهوازن قد كسرت، معنوياتهم هبطت إلى الحضيض، لن تكون لهم قائمة بعد اليوم، طارت فضيحتهم في الآثار. لذلك قال نوفل في نظرة عميقة وتحليل دقيق: وإن تركته لن يضرك. يعني نعم لو صبرت على الحصار فستصل إلى مرادك، ستفتح الحصار، لكن ما الفائدة؟ إن ضررهم أصبح معدوما تقريبا، وتضييع الوقت في حصارهم قد يكون ضارا بالجيش الإسلامي أكثر من ضرره بثقيف. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعقد موازنة بين الأمرين، يجد أن بقائه في هذه البلاد أكثر من ذلك سيوقع الدولة الإسلامية في أضرار أكثر من الفوائد المحصلة. هنا يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القرار الصعب بالانسحاب إلى وادي الجعران حيث غنائم المسلمين، وترك حصار الحصن المنيع حصن الطائف. ورسول الله سبحان الله كان في منتهى الحسن في هذا القرار، حتى أن السرعة أرسل إلى عمر بن الخطاب أن ينادي في الناس ويقول: إنا قافلون غدا إن شاء الله. طب يضطر رد فعل المسلمين إيه لهذا الكلام؟ المتحمسون والعاطفيون من أبناء الجيش الإسلامي لم يستريحوا لهذا القرار، جم بسرعة رسول الله السلام وقالوا في استنكار: نذهب ولا نفتحه. فلما رسول الله السلام رأهم كثرة احترم رأيهم رأي الشورى، وأراد لهم أن يتعلموا الدرس بصورة عملية، فقال لهم: أغدوا على القتال. طيب مش عايزين نمشي، خلاص خلينا قاعدين، بكرة نقاتل. فسمح لهم بالقتال في اليوم الثاني، فخرج المسلمون للقتال. وسبحان الله في هذا اليوم بالذات أصيب المسلمون إصابات شديدة الخطورة، إصابات بالغة فعلا. فرسول الله السلام قام ولم يعنفهم على القرار الذي رغبوا فيه، ولم يقل لهم: ألم أقل لكم، وإنما قال في بساطة: إنا قافلون غدا إن شاء الله. سبحان الله، قابل المسلمون هذه المرة في سرور، امتنعوا عن الجدل واقتنعوا بعدم جدوى القتال، وبدأوا فعلا في جمع الرحال. انتوا عارفين رد الفعل رسول الله السلام كان ايه عند رؤية المسلمين يسارعون الى جمع رحالهم؟ يقول الراوي: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. سبحان الله، عايزين نقف وقفة مع هذا الموقف العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في هذا الموقف حاجات مهمة جدا جدا إخواني الأخوات، بيعلمنا الواقعية في الحياة. مش عجيب أبدا أو غريب أن نفشل في أمر من الأمور، ليس بالضرورة أن تكون كل معاركنا أو كل مشاريعنا ناجحة، لكن المهم أن لا نغرق في العمل دون إدراك أنه غير قابل للتحقيق. ليس معنى هذا سرعة اليأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بذل كل ما في الوسع، استخدم زي ما شفنا كل وسيلة لفتح الحصن، لكن ما قدرش، فقبل في واقعية جميلة جدا أن ينسحب. فرق كبير جدا جدا بين المثابرة وبين تضييع الوقت. المثابرة على أداء عمل أمر مطلوب، لكن لابد أن تكون هناك مؤشرات للنجاح، لابد أن تكون هناك مقاييس تشير إلى أن هذا العمل ممكن التحقيق، لابد أن تكون الخسائر أقل من الفوائد. عشان كده لابد من المتابعة والملاحظة والتقييم المستمر. أما تضييع الوقت هو الاستمرار في عمل يستحيل تحقيقه بالإمكانيات المتاحة أو يتسبب في خسائر أكبر من الفوائد. ومش لازم تكبر في دماغ المسلمين أنهم يفتحوا الحصن حتى لو دفعوا خسائر ضخمة جدا في المدينة وفي وادي الجعرانة وفي مكة وفي كل القبائل. هذه مشاكل ضخمة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقعي وأراد أن يحقق الفائدة الأعظم حتى وإن تحققت بعض الخسائر. وبعدين خلي بالك احنا بنلاحظ برضو رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أول مرة سابهم يحاولوا وهو عارف أن فتح الحصن صعب جدا، لكن ليعيشوا معه في واقعيته صلى الله عليه وسلم. ولما أيقن الصحابة بعد كده بصعوبة المهمة ووافقوا على الرحيل وهم راضون، قام صلى الله عليه وسلم ليفك الحصار ويغادر الطائف وهو يضحك. سبحان الله، هذه القيادة الهادئة تبث الأمن والراحة في قلوب الجنود. لا في انفعال ولا في عصبية ولا في تحميل الآخرين أخطاء ما عملوها، ولا في حالة غضب، ولا في حالة يأس وإحباط، ولا في حزن، ولا في كلمة لو كنا فعلنا كذا لكان كذا أو كذا. هدوء أعصاب ورزانة وثقة وقدرة على التكيف في ظل كل الظروف. والحقيقة يا إخواني تخيلوا أنا سعيد بعدم فتح الطائف، والناس طبعا ممكن تستغرب الكلام ده، لكن الأمر مفرح من وجهين. أولا لو فتحت الطائف في هذه الظروف الصعبة والقتال الشرس والمطاردة لهوازن وثقيف والقتال في داخل الحصون لقتل منها ما لا يتخيل، ولفقد الإسلام قوة هؤلاء جميعا. كل دولة بعد كده سبحان الله أسلموا، هوازن وثقيف كلهم أسلموا. لو قتلوا لفقد الإسلام قوتهم ولكان عاقبتهم النار، وطبعا ده أسوأ ولا شك. حاجة تانية المهمة جدا إن هذا الانسحاب دون إتمام المهمة كما كنا نريد وكما كنا نبغي بفتح الحصون فتح لنا بابا أن نفعل المثل إن تعرضنا لنفس الموقف. لو أصر صلى الله عليه وسلم على عدم الانسحاب حتى يفتح الحصن لكان في هذا إحراج كبير جدا للأمة الإسلامية، لأنه سيكون لزاما علينا أن ننسحب. لكن بهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لقادة المسلمين ولرأي الشورى. إن رأى المسلمون أن الحصار يجدي صبروا كما حدث في فتح خيبر، وإن رأوا أنه أمر غير ممكن أو خسائره كبيرة انسحبوا كما حدث في الطائف. ولهم في كلتا الحالتين أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو لنا وقفة مهمة جدا جدا مع موقف في منتهى الرقي من مواقفه صلى الله عليه وسلم وهو يغادر الطائف. قال له بعض الصحابة، طبعا الصحابة يعني يملأ قلوبهم الغيظ لعدم التمكن من فتح الحصن، فقالوا يا رسول الله ادعو الله على فقيه. فقال صلى الله عليه وسلم في هدوء وفي حب وفي أمل سبحان الله، قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. سبحان الله، حديث إخوان في الترمذي وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم ما غابت عنه أبدا رسالته في الحياة. الرسالة بتاعته أن يصل بدعوته إلى الناس لا أن يقتله. ما على الرسول إلا البلاغ، حتى وإن رفض أهل الطائف الإيمان واستكبروا عنه وقاوموا وقتلوا ما زال يرجو إسلامه. حتى مع مرور السنين تلو السنين سبحان الله ما زال يرجو إسلامه. حتى مع ذكريات الطائف في الزيارة الأولى ومع واقع الطائف في الزيارة الثانية ما زال صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. سبحان الله، أهل الطائف يدفعون أنفسهم دفعا إلى النار يقتحمون فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله حريص عليهم أكثر من حرصي حتى على نفسي صلى الله عليه وسلم. ما كانش الموقف ده موقف عربي في حياته. احنا لسه كنا من شويه بنقول انه ابى صلى الله عليه وسلم ان يهلك الطائف ومكه المكرمه حتى بعد ان عرض عليه ذلك ملك الجبال وجبريل عليهم السلام. وفعل ذلك ايضا قبل ذلك مع قبيله دوس لما رفضوا الاسلام، قال اللهم اهد دوسا وات بهم. وفعل ذلك سبحان الله مع قريش بعد ان قتلت 70 من خيار الصحابه في احد، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. صدق الله العظيم إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس رحمة للمسلمين فقط ولكن رحمة للعالمين، لكل البشرية، لكل الإنسانية. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد 40 يوم كاملة، ووصل إلى وادي الجعرانة ليبدأ في مهمة أخرى عظيمة، وهي مهمة تقسيم الغنائم المهولة على الجيش المنتصر. وعايزين نقف وقفة كده سريعة مع فكرة الغنائم. هذه خصيصة لهذه الأمة العظيمة، الأمة الإسلامية، الغنائم لم تكن مشروعة للأمم السابقة. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وأحلت لي الغنائم. هي نعمة فعلا من الله عز وجل، حافز قوي للمجاهد، معوض للمجاهد عن تركه للديار وللأعمال وللأسرة وللوطن. لا شك يا إخواني وأخواتي أن الجيش الذي توزع عليه الغنائم يقاتل بحمية تختلف عن الجيش الذي لا يتجاوز فيه راتب الجنود دراهم معدودة. الشرع الإسلامي بيقول أن 4 أخماس الغنيمة توزع على أفراد الجيش المقاتل، وخمس الغنيمة المتبقي يذهب للدولة تتصرف فيه حسب المصلحة. لكن دلوقتي سبحان الله الدول في زماننا هذا والقادة الكبار والزعماء يستكثرون هذا العطاء الضخم من الجنود، يحتفظون به للدولة أو لهم، فيسلبون بذلك حق الجنود. لا شك أن ذلك سيكون له انعكاس كبير على قتال الجنود في المعارك أو على أداء الجنود في الحروب. يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم عامل إيه في غنائم حنين الهائلة؟ الفقهاء وكتاب السير اختلفوا فيما فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم، في غنائم حنين بالذات. الجميع متفق ان في كل المعارك السابقه بدءا من بدء وحتى هذه اللحظه كانت توزع بالنسبه الشرعيه المعروفه زي ما قلنا من شويه 4 أخماس على الجيش وخمس للدوله، الا ان الامر بالنسبه لحنين كان موضع خلاف بين الفقهاء. منهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم بكاملها على المؤلفه كلهم هم الذين اسلموا حديثا سواء من أهل مكة الطلقاء أو من الذين أسلموا من الأعراب قبل فتح مكة مباشرة. من الناس اللي قالت بهذا الرأي ابن حجر العسقلاني رحمه الله فتح الباب. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وزع 4 أخماس الغنيمة على الجيش بكامله، يعني توزيع عادي، ثم أعطى المؤلفة قلوبهم من الخمس المتبقي المملوك للدولة. وممن قال بهذا الرأي القرطبي وأبو عبيد بن سلام صاحب كتاب الأموال وابن خلدون والقاضي عياض وغيرهم. الحقيقة يا إخواني أنا أميل إلى هذا الرأي الأخير. هذا الرأي يتفق مع الشرع والعقل والنقل، وعندي كده أكثر من دليل. أولا هذه الغنائم ليست ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعها بطريقة تخالف التوزيع الشرعي. هذه الغنائم دلوقتي بقت ملك للجيش، لا تؤخذ منه إلا باستئذان خاص، والكلام ده ما حصلش. ومن قال أن هذا أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه الدليل على ذلك، وإلا يصبح من حق أي زعيم أن يقول إن ظرفي يماثل ظرف يوم حنين فيأخذ الغنائم كلها لينفقها حسب ما يرى. الدليل الثاني لو كان هناك تغيير في تقسيمة الغنائم لتوقعنا أن يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك أمر خاص بهذه الواقعة، حتى لا يعتقد البعض أن ما فعله هذا في حنين قد نسخ التقسيمة السابقة للغنائم. وهنا طبعا مش لاقين هذا القول، وبالذات أن هذه المعركة هي آخر موقعة حربية مع العرب، حتى موقعة تبوك اللي تحصل بعد كده لم يحدث فيها قتال ولم تكن فيها غنائم، فالموضوع فيها خطير لابد من توضيح. الحاجة الثالثة ما رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكذلك عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي عند توزيع غنائم حنين، وخلي بالك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمسك وبره شعره من سنام بعير بين إصبعيه قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه أي ولا مقدار هذه الشعرة إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. ده تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله بعد توزيع الغنائم. ولا أدري سبحان الله كيف خفي هذا الحديث عمن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم بكاملها على المؤلفة قلوبهم. والحديث أيضا على فكرة رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت وأخرجه كذلك مالك والشافعي وحسنه ابن حجر في الفتح. يبقى هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك في ذلك اليوم اللي هو يوم حنين إلا الخمس فقط من الغنائم. يبقى ده الدليل الثالث. الدليل الرابع تركز معي بقى في الحساب دي. لو رجعت أرقام الغنائم ومن وزع عليهم أدركت أنه من المستحيل أن يكون قد قسم كل هذه الغنائم على المؤلفة قلوبهم فقط. عدد الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا العطاء السخي لا يزيدون في أي كتاب من كتب السيرة على 20 رجل، ولو جمعت الأسماء من الكتب المختلفة هتوصل بالرقم 40 أو 50 بالكاد. طيب إذا كان صلى الله عليه وسلم يعطي الناس 100 100 من الإبل، فعطاؤه 40 رجل سيبلغ 4000 بعير فقط، مع أنه كان بيعطي بعضهم 50 مش 100، يعني هيكون أقل من 4000 أو أقل من 5000. فهذه 4000 بعير، فأين ذلك من 24000 بعير هي غنائم حنين؟ ده غير الشياه 40000 شاه، وغير الفضة 4000 أقية من الفضة، وغير 6000 من السدر. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أرقاما كبيرة ك100 بعير أو 50 بعير إلا لهذه المجموعة من الزعماء المؤلفة قلوبهم فقط. حاجة خمسة أو الدليل الخامس، هل كان يرضى أفراد القبائل من الأعراب ومن قريش فقط بإعطاء زعمائهم؟ هل هذا كان يسبب لهم الرضا؟ أم أنهم لا يرضون أبدا إلا إذا أخذوا ولو شيئا بسيطا؟ يعني لو أنا أديت دعيم قبيلة غطفان 100 من الإبل، هل سيرضى 2000 أو 3000 غطفان دون إعطائهم؟ لا شك إخواني وأخواتي أن قلوب الجميع كانت تهفو إلى الغنيمة، وبعدين كل الناس دي محتاجة تأليف قلب. أنا أرى أن 99% من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد الصلح الحديبية وبعد فتح خيبر يحتاجوا تأليف قلب. تخيل لن يترفع منهم عن هذه الغنيمة إلا قليل القليل، يعني أمثال خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عثمان بن طلحة، العباس، الأسماء الكبيرة دي، بعض الأفراد المعدودين. أما الجميع فسيحتاج إلى تأليف. ودليل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأزمة في حنين لم ينادي على أولئك الذين أسلموا قبل الفتح، لأنه عارف أن كثير منهم جدا ما أسلم إلا رغبا أو رهبا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الدعوة في أصحاب الشجرة أهل الحديبية، هم دولة اللي ضمن إيمانهم، ودولة 1400 فقط، أي أنه ليرضي المسلمين الجدد عليه أن يعطي 10600 مقاتل اللي هم 12000 مقاتل ناقص 1400 بتوع أصحاب الشجرة. يعني إذا كان ناوي يدي 10600 من الغنيمة أي يعجزه أن يعطي 1400 الباقين؟ هذا طبعا كلام غريب لا يقبل، وبالذات أن هؤلاء هم الذين أدوا ما عليهم، هم الذين دافعوا وكافحوا وبذلوا الجهد وردوا كيد المشركين. إعطاء 1400 لا يؤثر مطلقا في إعطاء 10600، فليس هناك أي داعي لحرمانهم من الغنيمة الرئيسية الشرعية المستحقة، وهي 4/5 الغنيمة الكلية. دولت 5 أدلة. وفي دليل سادس هنجيله إن شاء الله في الدرس اللي جاي مع تقدم الأحداث. قد يقول قائل أن هناك ما يعكر صفو هذا التحليل في أمرين. الأول هو رواية البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. والأمر الثاني ما جاء أيضا في البخاري ومسلم من أن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أي حزنوا بعد توزيع الغنائم، فإذا كانوا قد أخذوا فلماذا حزنوا؟ الاثنين دولت إن شاء الله هنرد عليهم برضو في الدرس اللي جاي. إذن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بالغنائم في حنين بعد كل الكلام ده؟ ترى هو عمل إيه بقى؟ إن الشرع والمنطق والنقل يقول أنه قسم 4/5 الغنائم على الجيش بكامله، سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار أو الأعراب الذين أسلموا قبل الفتح أو طلقاء مكة. يعني قسم أربعة أخماس الغنائم على 12,000 مقاتل، وبعد كده قسم الخمس المتبقي المملوك للدولة، والذي يملك صلى الله عليه وسلم فيه حق التصرف كزعيم للدولة وكقائد للأمة الإسلامية، قسم هذا القسم على المؤلفة كلهم على 40 أو 50 واحد. الجزء الأول اللي هو أربعة أخماس قسمه صلى الله عليه وسلم بين 12,000 بالتساوي، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسند أحمد بن حنبل، وذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم على السواء، يعني الناس كلها قد بعضها. طبعا الفارس بياخد 3 أضعاف الراجل، من فرس بياخد 3 أضعاف المترجل في القتال، لأنه يتولى رعاية الفرس من ماله الخاص وبجهده الخاص. الدولة كانت لا تملك هذه الخيول ولا تنفق عليها. والجزء الثاني اللي هو خمس الغنيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم وزعه على الطريقة التي يريد صلى الله عليه وسلم وحسب ما رأى. والتوزيع ده زي ما قلنا كان على بعض الرجال دون غيره. تعالوا بقى نحول الكلام ده لأرقام. غنائم حنين زي ما قلنا قبل كده 24,000 من الإبل، و40,000 شاة، و4,000 أقية من الفضة، ده غير 6,000 من السبل. يبقى 4 أخماس الغنيمة تساوي 19,200 من الإبل، و32,000 شاة، و3,200 أقية من الفضة، و4,800 من السبل. الغنائم دي الجزء ده الأربعة أخماس اتوزع على 12,000، كانوا بيقيموا الجمل الواحد ب10 من الشياه. على كده لو حسبت الحسبة هتلاقي ان كل واحد من افراد الجيش هياخد اما جملين واما 20 من الشياه. بعض الكتب بتقول ان الواحد من ال 12,000 كان بياخد 4 جمال أو 40 شاه، لكن لما تيجي تحسبها هتلاقي ان الكلام ده ما ينفعش. يبقى الواحد كان بياخد جملين او 20 من الشياه، او ان تكون عدد الغنائم اكتر من كده، لكن الثابت واللي صح ان عدد الغنائم زي ما ذكرناها كده 24,000 من الابل و40,000 شاة و4,000 اقية من الفضة. فوجب ان تكون هذه التقسيمة كما اقول اللي هي جملين او 20 من الشياة، وبكده نقدر نوزع الغنائم على 12,000. وبعد كده نقسم الفضة، كل واحد هياخد ربع اقية من الفضة. السبي كان يقسم بمعرفة الزعيم او الامام او رئيس الدولة، وطبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم 4,800 بتوزعوا على 12,000، ففي ناس هتاخد وفي ناس مش هتاخد. احيانا كان يقرع بين الصحابة رضي الله عنهم، احيانا كان يعوضهم بالمال، احيانا كان يعطي البعض والاخر يعطى من الغزو اللاحق بعد ذلك. المهم ان قسم السبي على الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. والقاعدة اللي بتحكم هذا التقسيم كما ذكرنا التقسيم بالتساوي، ده الوضع بالنسبة لأربعة أخماس الغنيمة. أما بالنسبة للخمس المتبقي فهذا يحتاج إلى وقت، ووقفة طويلة الحقيقة. المال ده مال الدولة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كقائد يوجهه في الوجه الأصلح للدولة. قد يشترى به السلاح، قد يفتدى به الأسرى، قد تعطى منه الهبات لأهل النجدة والبأس في الحرب، قد تعطى منه رواتب وأجور، قد يدخل في مشروعات الدولة المختلفة. المهم أن القائد ينفقه في الوجه الأصلح للدولة. ما هو الأصلح للدولة في هذا الوقت؟ الرسول يا إخواني وإخواتي رجل عملي يعيش على أرض الواقع، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن في جيشه من الرجال من يقف على شفا حفرة، منهم من هو متردد جدا في أمر الإسلام، منهم من دخل الإسلام رهبا من قوته أو رغبا في أمواله، منهم من كان سيدا مطاعا في قومه، ليس لأحد في العرب أو في العالم كلمة واحدة عليه فأصبح الآن تابعا له صلى الله عليه وسلم، منهم من لو أمر قبيلته بالردة ومحاربة المسلمين لفعلوا ذلك. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور، يدرك تماما هذه الأمور، ولم يفترض أبدا صلى الله عليه وسلم أن الجميع مقتنع تماما الاقتناع بالإسلام، لم يفترض أن الإيمان قد تغلغل في قلوبهم، لم يفترض أن نور الإسلام قد محى تماما ظلمات الكفر التي عاش فيها سنوات وسنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الدولة الإسلامية تقف الآن على فوهة بركان خطير، لو خطر على ذهن كل سيد من سادات العرب وكل زعيم من زعماء القبائل المختلفة أن يثور وينقلب على الدولة الإسلامية، فإن هذا قد يؤدي إلى دمار شامل للدولة الجديدة. أنتم عارفين الدولة الجديدة لم تستقر بعد بصورة كثيرة، وبخاصة ان اموال واملاك الدولة الاسلامية اتسعت جدا وكثر اتباع المسلمين، وليس هناك وقت كافي لتربية كل هؤلاء المسلمين الجدد. طب يعمل ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله عرف انه لن يؤمن جانبهم الا بترضية سخية ومجزية من الدولة الاسلامية. لو حسوا ان حالتهم المادية استقرت وان اموالهم كثرت وان وضعهم الاجتماعي تحسن بعد انتمائهم للدولة الإسلامية، فسيحبون هذه الدولة التي حققت لهم هذا الرخاء، وهيحاول بكل طاقة أن يدعموا هذه الدولة ليستمر وضعهم في التحسن، ودولة أهل مادة من البداية إلى أن يحسن إسلامهم بعد ذلك. نعم الإيمان الذي يكون سببه حب المال إيمان ضعيف، لكن هذا يكون في البداية فقط، ثم إذا دخل في محاضن التربية الإسلامية الإيمان يبدأ في الرسوخ تدريجيا حتى يصبح الإيمان أغلى عنده من المال، والكلام ده طبعا بيحتاج لوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عارف أن النظام القبلي المترسخ في الجزيرة العربية منذ قرون يجعل لقائد القبيلة الكلمة العليا المطلقة في قبيلته، عشان كده فكر صلى الله عليه وسلم أن يشتري رضا هؤلاء الزعماء واستقرار هؤلاء الزعماء بالمال، فعلا كده يشتريهم بالمال. هؤلاء الزعماء سوف يؤثرون تأثيرا إيجابيا على أتباعهم من القبائل المختلفة، ومن ثم هو يشتري استقرار الدولة الإسلامية. لكن في معوق لهذا الأمر، والمعوق ده يحتاج إلى دراسة. هو فعلا عايز يشتريهم بالمال، لكن في مشكلة. المشكلة أن الذين بذلوا الجهد في معركة حنين والذين كانوا سببا مباشرا من أسباب النصر هم قدام المهاجرين والأنصار، وهؤلاء سبحان الله بفضل الله عز وجل ثابتون في الإسلام دون شك، لا يحتاجون لإغراء بالمال أو بغيره. تاريخهم معروف جدا، مواقفهم مشرفة، أيديهم بيضاء على الإسلام والمسلمين. هؤلاء الأنصار والمهاجرون هم الذين اجتهدوا جدا يوم حنين، وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يعطي عطاء أكبر لأهل البلاء، لمن بذل جهدا زائدا في القتال، وعمل كده في أكثر من موقعة قبل كده قبل حنين. طيب لو أراد أن يكافئهم على جهدهم هيديهم منين؟ سيعطيه من الخمس الذي تمتلكه الدولة. طب يعمل إيه رسول الله في هذا الموقف المحير؟ هل يعطي زعماء القبائل الذين أسلموا حديثا ولم يبذلوا الجهد المطلوب في حنين ولم يعودوا إلى الصف إلا بعد رؤية الأمور تتجه لصالح المسلمين؟ هل يعطي هؤلاء ليشتري استقرار الدولة الإسلامية؟ أم يعطي الأنصار والمهاجرين ليكافئهم على جهدهم؟ هي رسول الله عقد مقارنة بين الوضعين، واختار سبحان الله دون تردد الرأي الأول. استقرار الدولة الإسلامية، احفظوا الكلام ده كويس، استقرار الدولة الإسلامية هدف تتضاءل إلى جواره الأهداف الأخرى. لو تزعزع هذا الاستقرار الجميع سيدفع الثمن، سواء من قدام المسلمين أو ممن أسلموا حديثا، الجميع سيعاني من هذا الاضطراب في استقرار الدولة الإسلامية. لا ننكر أن هناك ضرر نفسي ومادي سيقع على الأنصار والمهاجرين، لكن الضرر الأكبر هو اضطراب الدولة الإسلامية، عدم استقرار الدولة الإسلامية. بتطبيق قاعدة دفع أكبر الضررين وجلب أكبر المنفعتين، الرسول صلى الله عليه وسلم لقى إن شراء زعماء القبائل وسادة القبائل بالمال مقدم على مكافأة الأنصار والمهاجرين، بل وجد صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يعطي جزءا لسادة القبائل وجزءا للأنصار والمهاجرين، لأن هذا سيؤدي إلى نقص المعطى لسادة القبائل، قد يستصغرونه أو يستحقرونه فلا يتحقق المطلوب. هذا من ناحية، ومن ناحية تانية هيلاقوا نفسهم زي التانيين لا يشعرون بشيء من التميز، ومن ثم قد لا يرضون تمام الرضا. ونعرف ان كلامي ده قد لا يرضي عواطف المستمعين، لكن لا شك انه يقنع عقول المستمعين. هذا الكلام يا اخواني ليه تطبيقات كتيرة جدا جدا عملية، هنشوفها بعد كده في الفتوح، وهنشوف احداث الفتنة وفي مواقف ثانية كتير، ولا شك ان هذا هو الافضل والاحكم، لانه في الاساس اختيار نبوي اقره رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم ينزل وحي يعارض هذا القرار. ونعرف برضو ان بعد كل الكلام ده في ناس مش هتقبل بهذا الرأي وهذه القسمة ويظنون فيها جورا، لكن افتكروا كويس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومؤيد بالوحي. وإحنا شفنا ممن عاصر هذا الموقف بعض الاستغراب وعدم الفهم، وكان ممن استغربه مؤمنون شديد الإيمان كالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وسنأتي بقصتهم في الدرس القادم إن شاء الله. كذلك استغربه بعض الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم وليسوا من السادة، وصل استغرابهم إلى درجات حتى غير مقبولة. من هؤلاء أحد الأعراب مثلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث جاء هذا الرجل وقال في غلظة: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله عز وجل. سبحان الله، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسب العدل في هذه القسمة له وحده، إنما قال يعدل الله ورسوله، تأكيدا على أن الأمر متابع بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع أن سبحان الله هذه الكلمة كانت فاجرة من هذا الرجل وقد تحمل على الكفر، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يقتله بها، مع أن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد الاثنين عرضوا قتل هذا الرجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يقتله لعلة واضحة، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هدف استقرار الدولة الإسلامية كان واضح جدا جدا في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قتل هذا الرجل لنفر الناس بعيدا عن الدولة الإسلامية مخافة القتل عند الخطأ. لذلك عامله صلى الله عليه وسلم كما يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لكن القصة دي وضحت جدا طبيعة بعض المسلمين الجدد، أظهرت أن ما كان يتوقعه صلى الله عليه وسلم ويخشاه أمر واقعي موجود، وبخاصة أن هذه القصة السابقة ما كانتش حدث فريد في قصة حنين، لا ده تكررت في أكثر من موقف عند توزيع غنائم حنين. ولا شك أن هذا كله كان يتراكم في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم ليصبح سببا واضحا في القرار الذي أخذه بخصوص توزيع الخمس على الزعماء والسادة. برضو في موقف مشابه لهذا الموقف حدث عند توزيع الغنائم، وهذا الموقف جاء أيضا في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بيوضح طبيعة ونفسيات الأعراب المشاركين في حنين. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان وعد بتقسيم الغنائم عليهم، ولكن الكلام ده اتأخر كتير جدا عن يوم حنين. احنا قلنا قعدنا 40 يوم تقريبا محاصرين الطائف، ده غير ايام الذهاب والعوده. الرسول صلى الله عليه وسلم تلطف معه وقال له: ابشر، يعني هديك ابشر. فرد الاعرابي في غلظه تعبر سبحان الله عن نفسيه منحرفه، قال: قد اكثرت علي من ابشر، كل شويه ابشر ابشر، مش لاقي حاجه. سبحان الله، هذا الكلام اثر جدا يا اخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي موسى الأشعري وإلى بلال وقال: رد البشرى. الأعرابي رد البشرى، قلت له أبشر فرفض، رد البشرى فاقبلا أنتما، قال: قبلنا. شاهد من القصة غلظة الأعراب الذين أسلموا حديثا ولم تروض أخلاقهم بعد في الإسلام. يعني خلاصة القول: شئنا أم أبينا هذه النوعية من الناس وهذه الفئة من المسلمين ستظل موجودة، إما أن نعترف بالواقع ونتعايش معه ونتعامل معهم على هذا الأساس، وإما أن نعيش في مثاليات وهمية ليس لها مكان على أرض الواقع مع كل ما يحمله هذا النهج الأخير من خطورة على الأفراد والأمم. وعايزين نلفت الأنظار برضو نقطة مهمة جدا قبل الخوض في تفصيلات ما حدث عند تقسيم الخمس على الزعماء والسادة، وهو أنه لولا ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم التامة بالسابقين من الأنصار والمهاجرين لكان تطبيق هذا القرار مستحيل، ما كانش ممكن يبقى عملي، لأن درجة إيمانهم لو كانت بسيطة لاحتاجهم أيضا إلى تأليف قلب وإلى إعطاء مال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف تماما أنهم عاشوا ليعطوا لا ليأخذوا، وعاشوا لدينهم لا لأنفسهم، وطلبوا الجنة ولم يطلبوا الدنيا، عشان كده قدر ياخد القرار الصعب ده. وتعالوا كده نراجع اللي عامل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخمس مع زعماء مكة وقادة القبائل، مع العلم ان الخمس ده بيمثل رقم كبير جدا جدا من الغنائم. الخمس ده في 4800 من الابل و8000 شاة و800 أقية من الفضة و1200 من السبت. أول لقاء كان مع زعماء مكة، وأول لقاء مع زعماء مكة كان مع أبي سفيان زعيم مكة الأول. أبو سفيان قعد يحكم مكة 6 سنوات متصلة بعد وفاة أبي جهل، من ساعة غزوة بدر وإلى فتح مكة، وهو من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة في مكة، وهو قد طعن في كرامته كثيرا في غضون الشهرين السابقين، بدءا من زيارته للمدينة المنورة كما رأينا قبل ذلك لمحاولة إطالة مدة الحديبية، ومرورا بموقفه في الطريق من المدينة إلى مكة، وإيمانه في ظروف قاسية جدا جدا على قلب أي زعيم، ومرورا كذلك بدعوة أهل مكة إلى عدم الدفاع عنها وفكها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون قتال، وانتهاء بنزع زعامة مكة منه وإعطاء هذه الزعامة لأحد الأمويين كان من عمر ولاده وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه زي ما شفنا قبل كده. لا شك يا إخواني أخواتي إن رسول الله السلام كان يقدر كل هذه المعاناة التي يشعر بها أبو سفيان، كما أنه يعلم أنه لن يرضى بقليل من العطاء لأنه من كبار أغنياء مكة، يعني مش هيرضيني يأخذ 10 أو 20 جمل، هذا كبير زعماء مكة. عشان كده رسول الله السلام كان ناوي يديله عطاء ضخم، وهنشوف اللي حصل بينه وبين أبو سفيان صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جاء إلى رسول الله السلام وهو في وادي الزعرانة، وقد رأى أبو سفيان كما رأى الجميع الغنائم الهائلة التي لا يحلم بها عربي. قال أبو سفيان وبيبص الغنائم كده وشايف ما شاء الله الأرقام هائلة، قال يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالا، يعني ما شاء الله أغنى واحد فينا. طبعا هو أنا بيلمح لوجود المال الكثير فديني منه. تبسم صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. لما رأى أبو سفيان أن التلميذ مش نافع قال أعطني يا رسول الله من هذا المال، هكذا التصريح. طبعا يا إخواني ما تستعجبوش، هذه كميات هائلة من المال وهتوزع، لعله إن لم يصرح توزع على غيره ساعتها يندم حيث لا ينفع الندم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في منتهى البساطة ذلك يا بلال، وكان بلال هو اللي واقف على الغنائم، قال يا بلال زن لأبي سفيان 40 أوقية، 40 أوقية من الفضة، وأعطوه 100 من الإبل. يا الله، خلي بالك بلال هو اللي بيوزع، بلال الذي كان يباع ويشترى ويعذب هو الآن المقرب من زعيم الدولة والذي يعطي هذا وذاك من الزعماء السابقين. سبحان الله. لكن أبو سفيان بينظر إلى العطايا وهو لا يصدق نفسه، مش معقول كل دي أغنام وكل دي إبل وكل ده فضة. في لحظة واحدة أصبح أبو سفيان يمتلك 40 أقية من الفضة، يعني حوالي 1.5 كيلو فضة، الأقية حوالي 37.5 جرام، ومائة من الإبل. ورقم 100 ده يا إخواني في الإبل رقم ضخم جدا هائل، لدرجة أن دية القتيل 100 من الإبل، كان في نفس الوقت الرقم الذي رفضته قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصديق رضي الله عنه حيا أو ميتا عند الهجرة إلى المدينة. المفاجأة أذهلت أبا سفيان، رقم 100 ده رقم مهول، فوجد نفسه سبحان الله يطلب المزيد قبل أن يفنى هذا المال الغزير. قال أبو سفيان واخد 100 دلوقتي يا أخواني، 100 من الإبل و40 أقوية من الفضة، يقول ابني يزيد يا رسول الله، عايز أي بقى يلحق. فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطة زن له يا بلال 40 أقية وأعطوه 100 من الإبل. يا الله. فقال أبو سفيان ابني معاوية يا رسول الله، هم الاثنين دول كانوا مسلمين أبنائه. فقال صلى الله عليه وسلم زن له يا بلال 40 أقية وأعطوه 100 من الإبل. ذهل أبو سفيان يا إخوان، ذهل. قال في صدق، واسمعوا بقى الكلام اللي هيقوله، إنك الكريم فداك أبي وأمي، ولقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت، جزاك الله خيرا. يا الله، تشعر بالصدق في كل كلمة من كلماته. إلا غيره، إلا غيره من رجل يشك في نبوة رسول الله السلام إلى رجل مؤمن نادح للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ثبته بعد تردد؟ ما الذي أسعده بعد حزن؟ مش هم درجة 300 من الإبل و120 أقية من الفضة؟ وما هذه الأموال يا إخواني يا أخواتي إلى جوار هداية إنسان؟ وما هذه الأموال إلى جوار استقرار الدولة الإسلامية، وما هذه الأموال إلى جوار تأليب قلوب بني أمية، وما هذه الأموال إلى جوار ثبات أهل مكة على الإيمان. المال إخواني كان الحلو ونظر، لكن يتصاغر جدا إلى جوار هذه المعاني. هي دي كانت نظرة بتاع السلام، عشان كده كان يعطي بلا حساب صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي وكأن المال لا ينتهي. وخلص أبو سفيان القصة بتاعته مع رسول السلام، وجي غيره وغيره وغيره. جاء حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وهو أيضا من مسلمة الفتح، ودار بينه وبين رسول السلام حوار، الحوار في البخاري ومسلم، واللي بيروي الحوار هو حكيم ابن حزام نفسه. يقول حكيم رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. أعطاني ديت كانت قد إيه؟ كانت 100 من الإبل. ثم يقول حكيم: ثم سألته فأعطاني، اداله 100 تانية، سبحان الله. ثم سألته فأعطاني، اداله 100 تالتة. متخيلين يا أخواني 300 من الإبل مرة في التانية في التالتة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف إن حكيم ابن حزام مش يخلص، يعني في كل الإبل، فحب يديله درس، حب يوقف الطلب المتكرر ده، اداله درس تربوي في منتهى العظمة. قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة. قال: حلوة خضرة، ولم يقل حلو خضر، لأن المقصود بالمال هنا الدنيا، كما في الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني بغير شرف بغير إلحاح، بولك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، يعني بطمع وتشوف، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم ابن حزام سمع الدرس، سبحان الله، دخل في قلبي مباشرة، فقه مراد رضي الله عنه مباشرة، أسرع برد 100 الثانية والثالثة، وأخذ الأولى فقط. ثم قال في الصدق: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا آخذ من أحد أبدا شيئا، لا أنقص أحدا أبدا ماله. سبحان الله، كان صادقا في قسمه هذا، ما كان يأخذ من أحد شيئا أبدا، حتى أنه كان بيرفض سبحان الله العطاء الذي يستحقه من أبي بكر ثم عمر بعد ذلك، لأنه أقسم أنه لا يأخذ من أحد شيئا أبدا. يبقى ده كان درس نبوي عظيم جدا، وخلي بالكم من المنهج الإسلامي العظيم كيف يشكل الناس ويعيد بناء الناس على صورة أشبه بالملائكة منها بالبشر. وبدأ صلى الله عليه وسلم يوزع على بقية زعماء مكة، أعطى من يعتقد أن في قلبه ضغينة للإسلام وحفظ على الدولة الجديدة، إما لدوافع قبلية، أو لأنهم أقارب لبعض من قتلوا على يد المسلمين، أو لأنه نزعت زعامتهم الشخصية. أعطى سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وهو أحد كبار زعماء مكة والمفاوض القرشي الشهير في صلح الحديبيه، واللي أسلم منذ أيام قليلة فقط في فتح مكة. أعطى الحارث بن هشام أخ أبي جهل، وذلك ليلين قلبه ويهون عليه مصابة في أخيه زعيم مكة سابقا بجهل، وليتألف قلوب بني مخزوم. أعطى النضير بن الحارث أخ النضر بن الحارث شيطان قريش المعروف، والذي كان من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قتل في أعقاب غزوة بدر، أعطاه ليتألف قلبه ويتألف قلوب بني عبد الدار، وهكذا. أعطى كثيرا من زعماء مكة صلى الله عليه وسلم ليضمن استقرار الأوضاع في مكة. بعد كده بدأ يدي زعماء القبائل من الأعراب عشان يضمن ولائهم وانتمائهم للدولة الإسلامية. أعطى عيينة ابن حصن زعيم قبيلة بني تزار، اداله 100 من الإبل. هذا الرجل كان رجلا غليظا جدا سيء الخلق، اشتراه صلى الله عليه وسلم بالمال في هذا الموقف، فسكن عن إحداث فتنة، وإن كانت أخلاقه لم تتغير كثيرا. وعلى فكرة هذا الرجل ارتد بعد فترة السلام، لكنه عاد وتاب أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المهم، أعطى كذلك زعيم بني تميم الأقرع بن حابس، وبرضه كان من غلاظ الطباع وحديث الإسلام وقبيلته قوية، بني تميم أعطاه 100 من الإبل ليتألف قلبه وقبيلته. وكذلك أعطى العباس بن مرداس زعيم قبيلة سلي، ويبدو أنه قدر قيمة العباس أقل مما قدر قيمة عيينة والأقرع، فاداله 50 ناقة بس. ومع ان 50 ناقة هذا رقم كبير جدا، إلا أن ذلك لم يعجب العباس بن مرداس، فذهب صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد ويطلب المساواة مع عيينة والأقرع زعيمي سزارة وتميم، وبدأ يقول شعر العباس بن مرداس وقال: فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. العبيد هو الفرس بتاعه، يقول نصيبه أصبح قليل بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس. حصن هو أبو عيينة، وحابس هو أبو الأقرع، يفوقان مرداس في المجمع هو أبو هو. وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. الذي تضع قدره يا رسول الله لن يرفع بعد ذلك. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمات قال: اقطعوا عني لسانه وزيدوه إلى 100، فزادوا له في العطاء. وخلي بالك من تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشعر أن هؤلاء ما دخلوا في الإسلام إلا رغبا في هذه الأموال أو رهبا من الدولة الإسلامية. اقطعوا عني لسانه وزيدوه إلى 100، فزودوه ل 100. وبعد كده سبحان الله حسم إسلام العباس بن مرداس وصار من فضلاء الصحابة رضي الله عنه. يبقى نجحت سياسة إعطاء المال لتأليف القلوب في تثبيت هؤلاء المسلمين الجدد على الإسلام، وبالتالي تثبيت أركان الدولة الإسلامية. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال هذا الكلام لأنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي في يوم حنين أو عند توزيع غنائم حنين أعطى من غنائم حنين بعض المشركين. تخيلوا، من أشهر من أعطاهم زعيم مكة الكبير صفوان بن أمية، كان لسه مشرك، وطبعا أنتوا عارفينه ابن الزعيم المكي المشهور أمية ابن خلف. وأمية ابن خلف قتل كافرا في بدر، وهو من زعمات مكة الذين اشتركوا في الحروب المتتالية ضد المسلمين، وممن فر من مكة بعد الفتح صفوان بن أمية، وكلنا عارفين قصته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا قبل كده كان أعطاه مدة 4 شهور ليفكر في أمر الإسلام، ثم استأجر منه صلى الله عليه وسلم السلاح في غزوة حنين، وخرج صفوان مع الجيش المسلم إلى حنين ليحمل الأسلحة للمسلمين على جماله، وظهرت منه بعض الكلمات توضح ميلا إلى الإسلام. ولما اتغلب المسلمين في أول الأمر وهربوا، واحد من المشركين كان اسمه كلبة ابن الحنبل زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، قال: ألا بطل السحر اليوم؟ فاعترض صفوان على شماتة كلبة وقال: اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني أن يملكني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. طبعا هو إن كان قال هذا الكلام من ناحية قبلية بحتة، إلا أنه عبر عن اختفاء الضغينة الشديدة لرسول الله السلام من قلبه. الكلام ده كان موجود في قلوب كل المشركين في مكة، ويبدو أن رسول الله السلام حس منه فرصة إسلام، فأراد أن يجزل له العطاء بصورة أضخم من كل التصور. طبعا صفوان بن أمية واقف يتفرج على الناس عمالة تاخد غنائم، عمالة تاخد 100 و100 و100، وهو من المشركين فمش عارف يطلب، فواقف يتفرج ومتحسر. الرسول صلى الله عليه وسلم نادى صفوان بن أمية وأعطاه 100 من الإبل سبحان الله، كما أعطى الزعماء المسلمين من أهل مكة. وبعدين بعد ما اداله 100 من الإبل لقى وقت يبص سبحان الله على شعب من شعاب حنين قد ملئ إبلا وشاء، يعني جواه إبل كثيرة وشياه كثيرة، ويبدو عليه علامات الانبهار من كمية الأنعام. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ مبسوط من شكل هذه الأغنام وهذه الإبل؟ قال صفوان في صراحة شديدة: نعم، منظر جميل جدا، منظر كميات ضخمة جدا من الأموال. قال صلى الله عليه وسلم في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين، قال: هو لك وما فيه. يا الله، المفاجأة يا إخواني أذهلت صفوان بن أمية، وضحت قدام عينيه فجأة الحقيقة اللي فضلت غايبة عنه سنين كثيرة جدا. لم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلا: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا الله، أسلم صفوان في مكانه. يقول صفوان بن أمية كما روى الإمام مسلم في الصحيح: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. أي خير أصاب صفوان رضي الله عنه وأرضاه؟ أي خير تحقق لقبيلة بني جمح عندما أسلم زعيمها؟ أي خير تحقق لمكة؟ أي خير تحقق للمسلمين وقد أضيفت إليهم قوة الزعيم المكي المشهور صفوان بن أمية والذي حسن إسلامه بعد ذلك وصار من المجاهدين في سبيل الله؟ كل الخير ده يا إخواني وأخواتي بمجموعة من الإبل والشياة، تخيلوا أي قيمة لهذه الإبل والشياة؟ هذه الإبل والشياة إما تؤكل أو تموت، الدنيا بكاملها وليس الإبل والشياة فقط، تفنى وتزول، لكن الذي لا يزول هو نعيم الجنة. كم من البشر سيذوق نعيم الجنة هذا ويخلد فيه لأنه أعطي ذات يوم مجموعة من الإبل والشياة؟ أليس هذا فهما راقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة الغنائم وحقيقة البشر؟ أليس هذا تقديرا صائبا من الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي المقارنة التي عقدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأغنام في مقابل الإسلام، الدنيا في مقابل الآخرة. لما تحطت المقارنة في الصورة الصريحة وجد صلى الله عليه وسلم أن الأغنام هانت عليه جدا، بل هانت عليه الدنيا بكاملها، أعطاها دون تردد. الدنيا عنده لا تعدل جناح بعوضة، الدنيا عنده قطرة في يم واسع، الدنيا عنده أهون من جدي أسك ميت. هذا لم يكن كلاما نظريا فلسفيا يا إخواني الأخوات، إنما رآه الناس جميعا بعيونهم، كان واقعا في حياتي وحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان هذا الواقع بارزا في أبهى صوره في قصة غنائم حنين، حيث أعطى كما لم يعطي أحد من العالمين. حتى سبحان الله بعدما أعطى هذا العطاء لم يتبقى في يده شيء لنفسه صلى الله عليه وسلم، لم يتبقى ما يعوض به فقر السنين وتعب العمر، وقد بلغ 60 من عمره، بل تجاوز 60 صلى الله عليه وسلم، لم يحتفظ بشيء لنفسه، بل وزع هنا وهناك على الأعراب وعلى حديث الإسلام حتى ما بقي معه شيء أبدا. سبحان الله، حصره الأعراب الجفاه يطلبون المال والأنعام حتى اضطروه، وهو الزعيم المنتصر والقائد الأعلى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، اضطروه إلى شجرة ونزعوا رداءه، فقال في أدب وفي رفق وفي لين يليق به كنبي ويجدر به كمعلم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر كهانة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. سبحان الله، وصدق صلى الله عليه وسلم، ما كان بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو فقهه صلى الله عليه وسلم يا حنين، كان هذا هو قراره صلى الله عليه وسلم بتوزيع خمس الغنائم بالكامل على المؤلفة قلوبهم، كانت هذه أبعاد هذا القرار، وكانت هذه تبعات هذا القرار ونتائج هذا القرار، كانت هذه الصورة في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا ترى استوعب كل الصحابة هذه الصورة؟ هل يا ترى فهموا جميعا هذه الأبعاد وأدركوا هذه النتائج؟ هل يا ترى جميعا اقتنعوا بهذا القرار الذي أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط السابقين السابقين شيئا؟ حقي يا إخواني الإجابة لا، مش كل الصحابة كانوا فاهمين هذا الفهم في ذلك الوقت. نعم هناك من استوعب الموضوع بكامله، لكن هناك من لم يستطع أن يدرك هذه الأبعاد النبيل في فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لابد لهم من الاستفهام والتساؤل. من هؤلاء مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبدى الاستغراب لهذا الأمر، قال سعد: يا رسول الله، أعطيت عيينة والأقرع 100 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري؟ جعيل بن سراقة كان من أهل الصفة من فقراء المسلمين. فأجاب صلى الله عليه وسلم الإجابة التي تفسر وتوضح، قال: أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض، خير مما يملأ الأرض كلهم، مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حاتم، ولكني تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه رضي الله عنه وارضاه. الكلمة دي كانت بتفسر كل شيء، هذه الكلمة كانت تعدل عند جعيل مال الأرض كلها، ليس معنى أنني أعطيت واحدا ومنعت الآخر أن الأول أفضل من الثاني، بل على العكس، قيمة جعيل بن سراقة عند رسول الله سلام أغلى من ملء الأرض من عرين والأقرع، برغم أن جعيلا سبحان الله أقل مالا وأقل سلطة وأقل شهرة وأقل وضعا اجتماعيا، لكنه أعلى إيمانا وأرسخ قدما في الإسلام. وجعيل رضي الله عنه وأرضاه فقه ذلك المعنى، هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده أغلى ليس فقط من غنائم حنين، ولكن أغلى من كل مال الأرض. ده كان استغراب بعض الصحابة زي سعد بن أبي وقاص زي ما قلنا، من إعطاء حديث الإسلام وترك السابقين من المهاجرين والأنصار. لكن هناك استغراب كان أكثر أهمية وأكثر خطورة من مجموعة أخرى من المسلمين، المجموعة دي كانت الأنصار. وجه الأهمية ومكمن الخطورة أن هذا الاستغراب والإنكار لم يكن فرديا في الأنصار، إنما كان جماعيا من مجموعة كبيرة من الأنصار. هي الموقف ده موقف مشهور ومعروف، لكن فيه دروس لا تحصى ومحتاج تحليل كبير ومحتاج استخراج عبر وعظات ومحتاج تعلم نهج نبوي راقي جدا جدا في إدارة الأمور، وكيف يخرج صلى الله عليه وسلم من الأزمات الطاحنة ويخرج بأفضل النتائج التي لا تخطر على بال الإنسان. فقه نبوي حكيم ومنهج رباني سبحان الله في تربية البشر وفي قيادة العالمين. الكلام ده محتاج لتفصيل، وأشعر أن الوقت قد لا يتسع لهذا التحليل، ولذلك سأتكلم عنه بالتفصيل وعن غيره من الأحداث إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.